بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم، يوم السبت 17 من شهر جماد الآخرة من سنة 37 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في مسجد النخيل في حي العريجاء في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب النحو الصغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه على خير وأن يجعله مباركا وأن يجعله مفهوما، إنه على كل شيء قدير. كنا توقفنا عند الكلام على القسم الثاني من أحكام الكلام، فأحكام الكلام رتب النحويون الأحكام فيها على أربعة أقسام، فالأول للجملة الفعلية وانتهينا منه، والثاني للجملة الاسمية وما زلنا فيه، والثالث لمكملات الجملتين، والرابع لإعراب الفعل المضارع. في القسم الثاني أحكام الجملة الاسمية، عرفنا أن الجملة الاسمية تأتي في اللغة العربية على صورتين إجمالا وعلى أربع صور تفصيلا، فهي تأتي مرفوعة الجزئين، وهذا يدرس في باب المبتدأ والخبر، وتأتي مرفوعة الأول منصوبة الثاني، وهذا يدرس في باب كان وأخواتها، ودرسنا هذين البابين. والصورة الثالثة أن تأتي منصوبة الأول مرفوعة الثاني، وهذا سندرسه إن شاء الله تعالى في باب إن وأخواتها. والصورة الرابعة أن تأتي منصوبة الجزئين، وهذا ندرسه إن شاء الله تعالى في باب ظن وأخواتها. فنستعين بالله ونبدأ بقراءة باب إن وأخواتها، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف وفقه الله تعالى: إنا وأخواتها، وهي ستة أحرف، وهي إنا وأنا للتوكيد، وكأنا للتشبيه، ولكنا للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وهي تنصب المبتدأ ويعرب اسمها، وترفع الخبر ويعرب خبرها. مثالها: إن خالدا شجاع، وكأن خالدا أسد، وليت خالدا حي. وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الحروف. نعم، هذا باب إن وأخواتها. قال المصنف وهي ستة أحرف، فأخبرنا عن عددها أنها ستة، وأخبرنا عن نوعها أنها أحرف، فهي أحرف تعرب وتعامل كالحروف، وقد سبق الكلام على كيفية إعراب الحروف. ثم عرفنا بهذه الحروف فقال: وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، فهي ستة أحرف، أربعة منها تنتهي بنون مشددة: إن وأن وكأن ولكن، ثم بعد ذلك لعل وليت. وننتبه للتفريق بين إن المشددة وأن المشددة، فهما يدخلان في هذا الباب. وهناك حرف إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهذا سيأتي إن شاء الله في جوازم المضارع، لأنه من أدوات الشرط: إن تجتهد تنجح. وهناك أن بفتح الهمزة وسكون النون،

ولذلك في حساب المفتي اللغوي في المفضلة فتوى عن معنى قولهم لفظ الجلالة، وهي فتوى مطولة عن تاريخها ومعناها وعدم استقامتها وبديلها، وقد قرأتها وقرأها شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك. واستعمال الأفضل والاستعمال الأفضل في ذلك أن تقول اسم الله كما كان يقول المتقدمون، كما فعل ذلك سيبويه والمبرد وكبار العلماء، أو تقول الله مباشرة لا بأس بذلك، لأننا عرفنا أن النحو إنما يتعامل مع الكلم والكلمات لا يتعامل مع الذوات، فالله يعني هذه الكلمة وليس المسمى بها سبحانه وتعالى. طيب، فالذي لا يفهم هذه الدقائق وهذه المعاني يخلط ويأتي بعجائب. ثم ختم هذا الباب بقوله وما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. عرفنا ذلك أن ظننت وأخواتها أفعال، فتعرب إعراب الأفعال ماضيا ومضارعا وأمرا. لذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من الجملة الاسمية، وقبلها انتهينا من الجملة الفعلية، لنبدأ الآن بالقسم الثالث في أحكام الكلام، مكملات الجملتين. مكملات الجملتين وهي منصوبات ومرفوعات ومجرورات. نأخذ سؤالاً أو سؤالين، كل شيء واضح؟ تفضل. عد إلى الفتوى مفصلة، عد إلى الفتوى فهي مفصلة. نعم تفضل. ظننت فعل وفاعل، قلنا لأنها ليست ناقصة، لأنها ليست ناقصة. الناقص الفعل الناقص هو الذي لا يقوم ولا يتم إلا باسمه وخبره، فلا يمكن تقول كنت، بخلاف ظن فإنها تقوم بفاعلها، يعني تقوم بمرفوعها، فتقول ظننت، أنا ظننت وأنت لم تظن، أنا علمت وأنت لم تعلم تعلم، بس ما تقول أنا كنت وأنت ما كنت، أنا لست وأنت ما وأنت لست لست، فتأتي. نعم سؤالك آخر. نعم هو يقول إذا قلنا ظن زيد العلم نافعا، فهل هذه جملة اسمية أو فعلية؟ والذي فعلناه الآن، الذي فعله المصنف، أنه جعلها في أحكام الجملة الاسمية. نعم هذا سؤال ذكي وجيد. الجواب عن ذلك أن النظر في مثل ذلك إلى الأصل، نحن نظرنا في ذلك إلى الأصل، الأصل محمد كريم، ثم تدخل عليه النواسخ فنبين ماذا يحدث في محمد كريم. يهمنا جملة محمد كريم، سواء محمد كريم أو محمد كريما بعد كان، أو محمدا كريم بعد إن، أو محمدا كريما بعد ظننتم، هذا الذي يهمنا، هذا الجملة الإسمية الأصلية والفرعية بعد ذلك. أما هل كنت مسافرا بعد دخول الناسخ نعدها جملة إسمية أو فعلية، هذا في خلاف لا يفيدنا كثيرا في الكلام عليه الآن. سؤالين خلاص انتهينا. بسم الله ننتقل إلى مكملات الجملتين. استعن بالله تفضل. قال المصنف وفقه الله تعالى: مكملات الجملتين وهي منصوبات، وهي المفاعيل الخمسة: والحال والتمييز والمستثنى والمنادى. ومجرورات وهي